Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'd. Fayaqulu al-allamah as-sayyid Ahmad bin Umar al-Shatiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi'ilmihi fi dunya wal akhirah. Allahumma amin. قال شروط وجوب الحج والعمرة. قال شروط وجوب الحج والعمرة خمسة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. الاستطاعة الكلام حولها أو الكلام حولها كثير، ولذلك حفاظا على وقت الدرس كتبت ما يتعلق بذلك على السبورة باختصار حتى لا يذهب علينا وقت كثير. فالمراد بالاستطاعة أن تتحقق، وتحقق الاستطاعة يكون بتحقق سبعة أمور. لاحظ معي أننا نتكلم على شروط وجوب الحج، أي إن الحج إنما يجب الحج إذا تحققت الاستطاعة. وتحقق الاستطاعة لا يكون إلا إذا تحققت أمور سبعة. هذه الأمور: واحد، الزاد، الثاني، الراحلة. وهل يشترط أن تكون الراحلة لائقة به أو يكفي كونها صالحة للركوب؟ بعض الشافعية قال يشترط أن تكون لائقة به، والمعتمد أن يكفي كونها صالحة للركوب وإن لم تكن لائقة به. يعني على سبيل المثال، لو أن واحدا من الناس قال أنا من طبقة في المجتمع رتبتها عالية، إذا سافرت فالذي يليق بي أن أركب فيما يسمى أصحاب الدرجة الأولى في الطائرة، ما أركب مع الناس في الدرجة الثانية. الدرجة الثانية تصلح له لكن لا يليق به. نفترض أنه لم يجد إلا مع ركاب الدرجة الثانية، لم نجد، هل يجب عليه الحج أو لا يجب؟ إذا قلنا يشترط في الراحلة أن تكون لائقة به لا يجب، وإذا قلنا يكفي أن تكون الراحلة صالحة للركوب يجب. فهمنا؟ إذن تتحقق الاستطاعة بسبعة أمور: وجود الزاد ووجود الراحلة، وأمن الطريق بأن يكون الطريق آمنا. فلو كان الطريق مخوفا يقينا أو بغلبة الظن فإنه يحرم. واضح؟ والمقصود أن يكون الطريق آمنا أمنا معتادا، ليس المقصود آمنا كأمنك في الحضر، لأن السفر محل المخاطرة، لا بد أن يوجد فيه مخاطرة. الشرط الرابع هو إمكان المسير، بأن يبقى وقت يمكنه أن يسير إلى مكة ويدرك النسك، أي يدرك الوقوف بعرفة. واضح؟ بالسير المعتاد. الشرط الخامس حتى تتحقق الاستطاعة كونه يثبت على الراحلة ثبوتا لا ضرر فيه. واضح؟ ليس فيه ضرر. أما إذا كان لا يثبت إلا بضرر فهذا لا يجب عليه الحج، لأن الاستطاعة غير موجودة. الشرط السادس أن يوجد الزاد والراحلة في الأماكن المعتادة في الطريق بثمن المثل. فمثلا نحن في اليمن عادة يسافر الناس إلى الحج برا، فيحتاجون في أثناء الطريق أن يقفوا في محطات واستراحات ليتزودوا منها، لابد أن يوجد الزاد وأن توجد مؤنة الراحلة في الأماكن المعتادة. ونفس الكلام في من يسافر بالسفينة، لأن من يسافر في السفينة يقف في موانئ محددة للتزود بالطعام والشراب ونحو ذلك، ولا بد أن يكون هذا موجودا في الأماكن المعتادة وأن يكون موجودا بثمن المثل. قال بعض الفقهاء ولا بأس إذا زاد يسيرا على ثمن المثل. يسيرا فقط لا بأس. يعني أن إيش معنى لا بأس؟ يعني الوجوب لا يسقط، يبقى الوجوب موجودا. تمام. الشرط السابع الذي تتحقق به الاستطاعة، هذا شرط خاص بالنساء، وهو وجود زوج أو محرم أو نسوة ثقات. نقول وجود زوج أو محرم أو عبد ثقة أو نسوة ثقات، أربعة أشياء. وجود زوج، هل يشترط في الزوج أن يكون بالغا؟ لا يشترط، يكفي كونه مراهقا. يعني لو كان، ما معنى مراهق؟ قارب البلوغ ولم يبلغ، لا يشترط أن يكون بالغا. هل يشترط في المحرم أن يكون بالغا؟ لا، لا يشترط أن يكون المحرم بالغا، يكفي أن يكون ماذا؟ مراهقا، يعني قارب البلوغ ولم يبلغ. فهمنا أو لا؟ هل يشترط في الزوج وفي المحرم أن يكون ثقة أي عدلا، أو يجب الحج عليها حتى ولو كان زوجها فاسق؟ قال لها زوجها أنا فاسق لكن سأذهب معك للحج، هي بسم الله. نقول يجب عليها؟ نعم يجب عليها حتى ولو كان فاسقا. كذلك المحرم لا يشترط كونه عدلا ثقة، حتى ولو كان فاسقا يجب الحج عليها. لماذا لا تشترط العدالة أو لا تشترط الثقة في الزوج والمحرم؟ قالوا لأن الوازع الطبعي في الزوج والمحرم كاف في أن يدفع السفهاء عنها. يعني إذا اعترض عليها سفيه، الزوج حتى لو كان فاسقا لا يرضى لعرضه، والمحرم حتى لو كان فاسقا لا يرضى لعرضه. فوازع طبعي موجود فيهما يحملهما على المدافعة عنها وذب السفهاء عنها إذا تعرضوا لها. فهمنا؟ إذن بارك الله فيكم، لا يشترط في الزوج ولا يشترط في المحرم البلوغ، بل يكفي أن يكون مراهقا. وقولهم يكفي أن يكون مراهقا مفهومه أنه لو كان دون المراهقة، كأن كان غير مميز، أنه غير كاف. واضح؟ حتى ولو كان مميزا لكنه لم يصل إلى حد المراهقة ليس كاف. تمام. ولا يشترط أن يكون الزوج والمحرم ماذا؟ أن يكون ثقتين. واضح؟ لا يشترط. قلت زوج أو محرم أو عبد، عبد لها ثقة، بشرط العبد يشترط أن يكون ثقة، أي أن يكون عدلا، يشترط في العبد أن يكون عدلا. ومع اشتراط أن يكون العبد عدلا يشترط أن تكون هي أيضا موثوقا بها. إذن تشترط الثقة فيهما، في العبد وفي سيدته التي تريد الحج. أو نسوة ثقات. قولنا نسوة ثقات إشارة إلى شرطين. الشرط الأول أن يكون جمع نسوة. كم النسوة؟ قالوا يكفي اثنتين هي الثالثة، يكفي اثنتين هي الثالثة. واشترط بعض الشافعية أن يكن ثلاث وهي الرابعة. واضح؟ قالوا يكفي اثنتين، لأن لماذا قالوا الذين قالوا ثلاثة الرابعة؟ قالوا لو احتاجت واحدة منهن الذهاب إلى مكان، أخذت استصحبت واحدة لمؤانستها، فتبقى هي مع، واضح، وحدها أو مع رجال أجانب، هنا تأتي المشكلة. لذلك بعضهم قال لابد من ثلاثة الرابعة، بحيث لو احتاجت واحدة لأن تذهب إلى مكان وصاحبتها صديقتها تبقى واحدة مع تلك. واضح؟ هذا وجه من قال لابد من ثلاث هي الرابعة، وإلا فالمعتمد يكفي اثنتان هي الثالثة. إذن نسوة ثقات. إذن يشترط الجمع العدد واحد، ويشترط أن يكن ثقات. فلو كن فاسقات لا يكفي. واضح؟ ما معنى لا يكفي؟ بمعنى لا يجب الحج عليها. لو كنا فاسقات لا يجب الحج عليها. طيب، لو أن المرأة عليها حجة الإسلام وخرجت لحجة الإسلام مع امرأة واحدة، نقول يجوز لها لكن لا يجب عليها. انتبهوا معي، لو أن المرأة عليها حجة إسلام، حج مفروض، وخرجت لوحدها أو مع امرأة ثقة، إما لوحدها أو مع امرأة ثقة، نقول يجوز لها، ليس حراما. لكن هل هو واجب؟ لا، ليس واجبا عليها. يجوز لها لكنه لا يجب عليها. طيب لو أنها أرادت أن تحج حج تطوع مع امرأة ثقة أو لوحدها، نقول يحرم عليها. إذن صارت عندك المراتب ثلاث: يجب عليها مع نسوة ثقات، ويجوز لها مع امرأة ثقة أو لوحدها إن أمنت على نفسها، هذا الشرط، ويحرم عليها إذا كان حج تطوع مع امرأة واحدة أو بنفسها. واضح أو لا؟ نعم. هذا ما يتعلق بشروط الاستطاعة السبعة، ذكرتها لكم على السبورة. هذه شروط الاستطاعة: إما أن تكون بالنفس فيشترط وجود الزاد والراحلة وأمن الطريق وإمكان المسير والثبوت على المركوب بلا ضرر، وجود الزاد والراحلة بالأماكن المعتادة بثمن المثل، وجود زوج أو محرم أو عبد ثقة أو نسوة ثقات. فهمنا؟ نقرأ ما قاله هنا ثم ننطلق إلى الاستطاعة بالغير. انظر ماذا قال. قال رحمه الله تعالى: والاستطاعة، وهي نوعان: استطاعة بالنفس وشروطها سبعة. وجود الزاد واحد وجود الزاد، اثنين والراحلة، ثلاثة وأمن الطريق، أربعة وإمكان المسير، خمسة وأن يخرج مع المرأة زوجها واحد، ولا يشترط بلوغه بل يكفي أن يكون مراهقا، أو ولا تشترط عدالته، واضح، أو محرمها ولا يشترط بلوغه بل يكفي كونه إيش؟ مراهقا، ولا تشترط عدالته. ولذلك قال: وإن لم يكن كل منهما ثقة، أشار إلى أنه لا تشترط العدالة، بل يجب عليها الحج ولو كان أحدهما فاسقا. ثم قال: أو عبدها الثقة، هذا الثالث، وحينئذ يشترط أن تكون هي ثقة أيضا، تمام، أو نسوة ثقات. طيب، كلمة نسوة محتملة، تحتمل اثنتين هي الثالثة، وتحتمل ثلاث هي الرابعة، صح؟ ولذلك بين لك ذلك فقال: أو نسوة ثقات ثنتان فأكثر، هذا هو المعتمد. وقلت لك إن بعض الشافعية قال ثلاث فأكثر، لما ذكرت لك في التعليل. الشرط السادس قال: وثبوته على المركوب بلا ضرر شديد، فإن كان لا يثبت على المركوب إلا بضرر شديد فلا يجب الحج عليه. تمام، لاحظ معي، نحن نتكلم على وجوب، أما لو تقشم المشقة وحج صح منه، نتكلم على الاستطاعة التي هي شرط وجوب. قال السابع: وجود، أي السابع الذي تتحقق به الاستطاعة، وجود الزاد والماء وعلف الدابة، واليوم تقول ووقود السيارة مثلا، تمام، ترانزيت الطائرة مثلا. قال: وعلف الدابة بالمحال، أي بالمواضع التي يعتاد حملها منه بثمن المثل. هذا كله إذا كانت الاستطاعة بالنفس، وهي القسم الأول من أقسام الاستطاعة. القسم الثاني: استطاعة بالغير، أي أنه عاجز بنفسه أن يحج لكنه قادر بغيره أن يحج. قال: واستطاعة بالغير، وتكون في صورتين: إما عن الميت، وإما عن المعذوب وهو العاجز عن الحج. فقال: فتجب إنابة عن ميت غير مرتد عليه نسك من تركته. إيش معنى عليه نسك من تركته؟ أي أن هذا الشخص وجب عليه الحج في حياته كان مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا، لكنه لم يحج ومات ولم يحج. واضح، كان عنده استطاعة لكنه لم يحج. إذن إذا مات قبل أن يحج تبين أنه عاص. من متى يكون عاص؟ من آخر سنة مر فيها الحج ولم يحج ومات يكون عاص. فهمنا ولا لا؟ هذا يحتاج لشرح شوية، انتبه معي. نحن الآن في سنة كم؟ 1443 صح؟ 1443. نفترض أن زيدا من الناس مسلم بالغ عاقل حر مستطيع، 1440 هو واجب عليه الحج ما حج، 1441 واجب عليه الحج وما حج. هذه الأمور موجودة، 1442 هذه الأمور موجودة، وجب عليه الحج وما حج. طيب ومات، متى مات؟ مات في تاريخ 25 ذي الحجة 1443. نقول آخر السنة مر عليه الحج ولم يحج متى؟ 1443. ولم يحج بعدها يعني الأيام التي كانت بعد الحج وقبل موته، هذه الأيام يتبين فيها أنه كان فاسقا، أنه كان عاصيا. يعني من متى تبدأ فترة العصيان؟ من آخر حج إلى أن يموت. بمعنى آخر، لو كان في هذه الأيام آخر سنة مر فيها الحج إلى أن مات أدى شهادة عند قاض، فإن تلك الشهادة تسقط. فهمنا يا مشايخ؟ فإن تلك الشهادة تسقط. لماذا؟ لأنه تبين عصيانه. إذن هو لا يعصي من أول سنة من 1440، لا، وإنما يعصي من آخر سنة تمكن فيها من الحج ولم يحج ومات بعدها. فهمنا؟ انظر ماذا قال: فتجب إنابة عن ميت غير مرتد. طبعا قوله غير مرتد واضح، لأن الإسلام شرط في صحة الحج كما مر. عليه نسك. كيف عليه نسك؟ بأن وجب عليه الحج ولم يحج. قال: يجب عنه إنابة. من أين تكون الإنابة؟ من تركته، من تركته. قال: من تركته. فقوله من تركته متعلق بقوله تجب إنابة من تركته. قال: فإن لم يكن له تركة. ما عنده تركة، واضح، وجب عليه الحج ومات، وعندما مات لم يكن له تركة. قال: سنة لوارثه أن يفعله عنه، سنة لا يجب. قال: فإن فعله أجنبي عنه جاز، ولو بلا إذن، أي ولو بلا إذن من وارثه، لا يشترط الإذن. وقوله ولو بلا إذن إشارة إلى أن هذا الفرع يخالف الفرع المذكور في الصيام، في من مات وعليه صيام يصوم عنه وليه. طيب هل يمكن لأجنبي أن يصوم؟ قالوا: يمكن بإذن وليه. في الصيام قالوا بإذن الولي، هنا قالوا ولو بغير إذن الولي. ما الفرق؟ هنا يأتي السؤال، ما الفرق؟ لماذا هنا قالوا لابد من إذن الولي وهنا قالوا ولو بغير إذن الولي؟ قالوا: لأن الصيام عبادة بدنية محضة، والعبادات البدنية المحضة لا يدخلها الإنابة، واضح أو لا؟ أما هنا فالحج ليس عبادة بدنية محضة، فهو عبادة مالية بدنية، فهنا لا يشترط الإذن، لكن هناك لابد من الإذن. فهمنا يا مشايخ؟ إن شاء الله. قال: فإن فعله أجنبي ولو بلا إذن جاز. ثم قال: أو عن معضوب. قوله أو معضوب معطوف على قوله فتجب إنابة عن ميت، تقدير الكلام، فتجب إنابة عن ميت وعن معضوب. شوف بينهما سطر، تمام، انتبه. قوله عن معضوب يعني تجب الإنابة عن معضوب، تمام. قال أو عن معذوب. المعذوب هو العاجز عن الحج بنفسه، إما لمرض أو لكبر في السن أو نحو ذلك. قال أو عن معذوب بأجرة أو بمتطوع بالنسك عنه. يقول لك إن الإنابة إما أن تكون بأجرة، تستأجر شخصا ليحج نيابة عنك، وإما أن تكون بتطوع، فيتطوع شخص بالحج نيابة عنك، وحينئذ يشترط شروط في هذا الشخص الذي سينوب عنك في الحج. كم شروط هذه؟ قال عندنا 4 شروط. ما هي هذه الشروط؟ موجودة على السبورة. الشرط الأول أن يكون هذا النائب موثوقا به. ما معنى موثوقا به؟ أي أن يكون هذا النائب عدلا، فلا يصح أن يكون هذا النائب ماذا؟ فاسقا. ما معنى لا يصح؟ عفوا، لا تعبير، نقول لا تجب الإنابة. هو الآن نتكلم على ماذا؟ قال لك في البداية فتجب الإنابة عن ميت. انظر ماذا قال، فتجب، شوف الحكم في الوجوب، فتجب الإنابة عن ميت، ثم قال أو عن معذوب، بمعنى بشرط كون النائب موثوقا به. فإن كان غير موثوق به، بأن كان فاسقا، لا تجب الإنابة. واضح؟ لا تجب الإنابة. طيب، الشرط الثاني أن يكون قد أدى فرضه، فلا يصح أن تنيب شخصا لم يؤدي فرضه بعد، لابد أن يكون قد حج حجة إسلام. الشرط الثالث أن يكون ماذا؟ عدلا. هذا مكرر. لا، أن يكون غير معذوب، أن يكون غير معذوب ليس عدلا، هذا قد ذكرناه. أن يكون ماذا؟ غير معذوب، يعني لا يكون عاجز مثلك حتى لو تقشم، يعني لو أنت معذوب وأنبت شخصا معذوبا ليحج نيابة عنك، وقال لا بس حتى لو كنت أنا عاجز لكن سأتحمل لأحج عنك، نقول هنا هل تجب النيابة؟ لا، لا تجب. لكن لو أنابه صح أو لم يصح، يصح، لكن لا تجب. الكلام كما قلت لك هنا في الوجوب، فتجب الإنابة. لاحظ معي، تمام. طيب، إذن أن يكون موثوقا به، أدى فرضه، غير معذوب، 3 شروط. الشرط الرابع قال كون المتطوع، أي إذا كان هناك شخص سيتطوع بالحج عنك، بمعنى أنه ليس مستأجرا وإنما متطوعا. إذا كان هذا المتطوع أصلك أب أو جد، فرعك ابن أو ابن ابن، بنت ونحو ذلك، إذا كان أصلك أو فرعك يشترط حتى تجب أن يكون غير ماشي. فلو قال لك أبوك أنا أتطوع بالحج عنك لأنك معذوب وسأحج عنك ماشيا، واضح أو لا؟ قال لا تجب الإنابة هنا، لأن المعذوب يشق عليه أن يمشي أبوه أو جده أو ولده ليحج نيابة عنه، يشق عليك، يعني تشعر بمشقة إذا كان أبوك أو كان ابنه سيحج ماشيا نيابة عنك، واضح؟ هنا لا تجب الإنابة. ومفهوم قولهم إذا كان أصله أو فرعه أنه لو كان أجنبي، كأن قال لك أحد طلابك وأنت معذوب سأحج نيابة عنك، فتجب الإنابة هنا. ها؟ إنما لا تجب متى؟ إذا كان هذا الذي سينوب عنك أصل من أصولك أو فرع من فروعك وسيحج ماذا؟ ماشيا. فقال كون المتطوع، ولاحظ معي هذا في ما لو كان متطوعا لا مستأجرا، تمام، كون المتطوع إذا كان أصله أو فرعه غير ماش، فإذا كان ماشيا، إذا كان أصلك أو فرعك ماشيا فلا يجب إنابته ليحج عنك، لأنه يشق عليه أن يمشي أصلك أو يمشي فرعك ليحج نيابة عنك. الشرط الثاني قال أو معتمدا على سؤال، بمعنى إذا كان هذا الشخص الذي ستنيبه للحج عنك معتمدا على السؤال، سيسأل الناس، أي أنه فقير سيحج نيابة عنك، لكنه عندما يحج سيسأل الناس حتى يأكل ويشرب و... واضحون. قالوا لا تجب عليك إنابته إذا كان الشخص الذي سينوب عنك سيتطوع بالإنابة عنك يعتمد على السؤال لتحصيل زاده مثلا، فهذا لا تجب إنابته. ولاحظ معي نتكلم على وجوب الإنابة، لا تجب إنابته. تمام. إذا كان هذا الشخص الذي سيتطوع بالحج عنك معتمد على الكسب، أي عنده عمل حرفة يتكسب منها كل يوم قوت يومه، يعني نفترض أن قوت اليوم 100,000 روبية، وهو عنده حرفة كل يوم يتكسب 100,000 روبية، 100,000 روبية يكسبها ينفقها كل يوم، 100,000 روبية يكسبها ينفقها. إذا كان الأمر بهذا الشكل فهذا لا يجب عليك إنابته. لكن إذا كان هذا الشخص يتكسب بيوم ما يكفيه لأيام، كأن كان مثلا ينفق على نفسه في اليوم 100,000 روبية، لكنه يتكسب في اليوم 600 روبية أو 700 روبية مثلا، إذن هذا يكسب في يوم ما يكفيه لماذا؟ لأيام. قال هذا الشخص إذا تطوع بالحج عنك يجب عليك إنابته. بمعنى آخر، لو جاءني الأستاذ مفتاح الإحسان، وكان الأستاذ مفتاح الإحسان إذا عمل يوما ما شاء الله كسب ما يكفيه لعشرة أيام مثلا، فجاءني وقال لي أنت أستاذ لبيب يعني رجل معذوب مثلا لا تستطيع الحج، أنا أتطوع لأحج عنك وأنا أكسب بحمد الله بيوم ما يكفيني لعشرة أيام، يعني لا أكسب كل يوم بيومه، نقول تجب علي إنابته ما دام أنه يكسب في يوم ما يكفي الأيام، بشرط ثان إذا كانت المسافة بينه وبين مكة دون مسافة القصر. أما لو كانت المسافة بينه وبين مكة فوق مسافة القصر لا تجب إنابته. فهمنا؟ ولذلك قلنا هنا أو معتمدا على كسب إلا إذا كان يكسب في يوم ما يكفيه لأيام فتجب إنابته. تمام. وبينه وبين مكة أقل من مرحلتين، فإذا كان يكسب في يوم ما يكفيه الأيام وبينه وبين مكة أقل من مرحلتين تجب الإنابة، وإلا بأن كان يكسب في يوم ما يكفيه في يوم، أو كان يكسب في يوم ما يكفيه الأيام لكن بينه وبين مكة مسافة قصر لا تجب الإنابة. فهمنا هذا مشايخ؟ أرجو أن يكون واضحا. نقرأ هذا في الكتاب ثم نعود إلى السبورة. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه، قال واستطاعة بالغير، فتجب إنابة عن ميت غير مرتد. الآن تابعونا في الكتاب، بعد ذلك صوروا، الآن مهم أن تتابعوني، هذا كلام دقيق. قال رحمه الله تعالى فتجب إنابة عن ميت غير مرتد عليه نسك من تركته، فإن لم تكن له تركة سن لوارثه أن يفعله عنه، فإن فعله أجنبي جاز ولو بلا إذن. قال أو عن معضوب بأجرة أو بمتطوع بالنسك عنه بشرط. هي في الحقيقة 4 شروط. الأول، اكتب 1، أن يكون عدلا، عفوا، أن يكون موثوقا به، أي عدلا، أي أن يكون النائب موثوقا به، أي أن يكون النائب عدلا. 2، أدى فرضه، أي أن يكون النائب قد أدى فرضه. 3، أن يكون النائب غير معضوب، فإن كان النائب معضوبا فهل تجب إنابته؟ لا تجب إنابته. هل تجوز إنابته؟ تجوز إنابته. واضح؟ قال 4، وكون المتطوع، إن كان أصله أي أصل المعضوب أو فرعه غير ماش. فإن كان ماشيا لا تجب إنابته ولا معول على السؤال، فإن كان معولا على السؤال لا تجب إنابته. أو الكسب، فإن كان معولا على الكسب بأن يكتسب كل يوم ما يكفيه في يومه لا تجب إنابته. إلا استثناء، إلا أن يكتسب في يوم كفاية أيام وسفره إلى مكة دون مرحلتين، فحينئذ إذا كان يكتسب ليوم ما يكفيه لأيام وسفره دون مرحلتين تجب إنابته. فهمنا يا مشايخ؟ أرجو أن يكون هذا واضحا. هو جمع مسائل كثيرة في حاشية يعني كذا ضيق، يعني عبارة مختصرة، لكن هذا معنى عبارته. نعم نعم، لا بأس. إذا تطوع قال أنا سأحج نيابة عنك يجب إنابته. نعم أيوة. قال هنا ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه. انتبه معي الآن، انتهينا من تقسيم الاستطاعة إلى قسمين، إلى استطاعة بالنفس واستطاعة بالغير. الآن معنا هنا في الاستطاعة يشترط حتى تتحقق وجود الزاد ووجود الراحلة. هذا الزاد وهذه الراحلة يشترط أن تكون زائدة. زائدة عن ماذا؟ زائدة عن ستة أمور. الأمر الأول أن يكون الزاد، نفترض أن نفقة الزاد مثلا حتى نقرب المسألة، نفترض أن نفقة الزاد تساوي مثلا 10 مليون روبية، وأن تكلفة الراحلة تساوي 20 مليون روبية. مثال فقط، مثال. يشترط أن تكون هذه الثلاثون، أن تكون هذه الثلاثين المليون الروبية يشترط أن تكون زائدة عن هذه الأمور الستة. الأمر الأول ما هو؟ أن تكون زائدة عن دينه، سواء كان دينه حالا أو مؤجلا، سواء كان دينه للآدميين أو لله عز وجل. واضح ولا؟ أيوه. يشترط أن تكون، بارك الله فيكم، مؤنة الزاد ومؤنة الراحلة زائدة عن ماذا؟ عن دينه. واحد. وأن تكون زائدة عن مؤنته ومؤنة من ينفق عليهم مدة ذهابه وإيابه، هذا الشرط الثاني. وأن تكون زائدة عن خادم يليق به، هذا الشخص بارك الله فيكم، في شيء؟ نعم، نقطع الدرس وننزل نصلي عليها، ما في مشكلة إن شاء الله، بعد 5 دقائق نكمل هذا وننزل ونصلي عليها. يقول في جنازة في الدور الأول، ننزل نصلي عليها بعد 5 دقائق ونعود إلى الدرس. بارك الله فيكم. يشترط أن تكون هذه المؤنة، مؤنة الزاد والراحلة، زائدة عن ماذا؟ زائدة عن خادم يليق به. هذا الشخص يحتاج إلى خادم. لماذا يحتاج إلى خادم؟ قد يكون لعجزه يحتاج إلى خادم، لا يستطيع بسبب كبر سنه أن يخدم نفسه بنفسه. قد يكون لمنصبه ووجاهته يحتاج لخادم. أحيانا الشخص ليس عاجزا، يستطيع أن يخدم نفسه، لكن لكونه مثلا شيخ قبيلة، أو لكونه مثلا ذا منصب عند الناس، هذا لا يليق أن يخدم نفسه بنفسه. إذا جاءه الضيوف وجاءه الوفود قام خدمه وأكرم الناس. واضح أو لا؟ إذن هذا الشخص إذا كان عنده خادم يليق به، واضح، ولو باع الخادم وجد مؤنة الزاد والراحلة، وإذا بقي الخادم لا يجد، مؤونة الزاد والراحلة، هل يحب يجب الحج عليه أو لا يجب؟ لا يجب عليك الحج. طيب لو قال لك أنا عندي خادم، هذا الخادم يليق بي، كأن يكون الخادم هذا يتكلم عدة لغات، وهذا الرجل يأتيه ضيوف ووفود من عدة دول، يحتاج إلى خادم يحسن الكلام معهم. هذا الخادم مثلا أو هذا العبد إذا بعته أبيعه بمئة مليون روبية، يمكن أن أبيعه بمئة مليون روبية وأشتري خادما بخمسين مليون، لكنه يحسن لغة واحدة. نقول لا لا، هذا لا تكلف به، لا يجب عليك الحج، لأن هذا الخادم الذي يحسن لغة واحدة لا يليق بك. واضح؟ الحج غير واجب عليك. فهمنا يا مشايخ؟ إذن نقول بارك الله فيكم، لا بد أن يكون هذا الخادم لائقا به. وآلة احتراف، أي يشترط أن يكون الزاد والراحلة زائدا عن آلة احتراف. فلو كان عنده مثلا آلات نجارة وهو نجار، منشار ومطرقة ونحو ذلك، هل يكلف ببيعها ليحصل الزاد والراحلة؟ لا، لا يكلف، هذه آلة احتراف. لو كان عنده سيارة وهو يعمل عليها يحمل الناس بها بمؤنة، واضح؟ لو باعها حصل الزاد والراحلة، لكن يبقى بلا سيارة، يبقى بلا آلة احتراف، هل يجب عليه؟ لا، لا يجب عليه. فهمنا؟ إذا جاء الوقت ننزل، بعد ذلك نكمل، ننزل ها؟ نستمر، خلاص بعد ذلك أشر إلي حتى أتوقف. قال لك وكتب فقيه، عندك كتب لو بعتها توفر لك الزاد والراحلة، يجب عليك أن تبيعها وتبقى بلا كتب؟ لا، لا يجب عليك ذلك. فقيه بلا كتب كمحارب بلا سلاح، سيان لا فرق بينهما. واضح ولا؟ قال بعضهم إلا إذا تكررت عنده نسخ الكتاب فيؤمر ببيع ما عدا نسخة، يعني يبيع النسخ الأخرى ويبقي لنفسه نسخة. نقول نعم، هذا في حال ما لو تطابقت نسخ الكتاب، كأن يكون مثلا هذا الكتاب طبع الدار المنهاج عندك منه خمس نسخ، تبيع أربعا وتبقى نسخة نفس الطبعة. أما إذا كان يختلف طبعات الكتاب، فهذه طبعة فيها حاشية فلان، وهذه طبعة فيها تعليقات فلان، وهذه طبعة تتميز مثلا بأنها كذا وكذا، فيها تصحيحات من فلان أو تصحيحات من المؤلف، فحينئذ لا يجب عليك الحج. واضح أو لا؟ طيب، قال لك ومسكن، نقول ومسكن يليق به. فلو كان عنده مسكن يليق به، نقول له لا يجب عليك الحج إلا إذا كانت مؤنة الزاد والراحلة زائدة عن ذلك. طيب لو قال لك هذا المسكن الذي يليق به قيمته 4 مليار، هل يجب علي أن أبيعه وآخذ مسكن أقل يصلح لي لكن لا يليق، يصلح لي لكن لا يليق، يجب علي الحج؟ نقول لا يجب عليك الحج. واضح؟ فلا بد أن يكون الزاد وأن تكون الراحلة زائدة عن مسكن يليق بك، وزائدة عن خادم يليق بك. إذن لا بد أن يكون هذا الأمر، أي وجود الزاد أو مؤنة الزاد والراحلة، زائدة فاضلة عن الأمور الستة هذه. ونفس هذه الأمور الستة التي لا بد أن يكون مؤنة الزاد والراحلة زائدة عنها، لا بد أن تكون زائدة في حق المعضوب. فهذا المعضوب الذي سيستأجر شخصا ليحج نيابة عنه، لا بد أن تكون هذه الأجرة زائدة عن دينه، ولا بد أن تكون هذه الأجرة زائدة عن خادما يليق به، وزائدة عن آلة احتراف، وزائدة عن كتبه إذا كان فقيها، وزائدة عن مسكنه اللائق به. هذه الأجرة التي سيعطيها للشخص الذي يحج نيابة عنه بأجرة، لا بد أن تكون زائدة عن هذه الأمور الخمسة، إلا هذا الأمر، إلا مؤنة من ينفق عليهم، فلا يشترط أن تكون زائدة عن مؤنة من ينفق عليه مدة الذهاب والإياب، وإنما يوم استئجار ذلك الشخص فقط، أي أن تكون أجرة استئجاره زائدة عما يحتاج إليه هو ومن ينفق عليه في يوم الاستئجار، وليس في مدة الذهاب والإياب. واضح أو لا؟ ولذلك نقرأ عبارته سريعا قبل أن نصلي على الجنازة فنقول: ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين، واحد عن دينه، عن دينه، انظر في السبورة، وعن مؤنة، اكتب وعن مؤنة جاءت. طيب نقرأ سطرين وننزل الآن. عن مؤنة أي لائقة، تمام، وعن مؤنة من عليه مؤنته، مؤنتهم، مدة ذهابه وإيابه. انظر هنا قال مدة ذهابه وإيابه، بعدين بيجي الاستثناء في المعضوب. وعن مسكنه اللائق به، وعن خادمه اللائق به، وعن كتب الفقيه وآلة المحترف، لا عن مال تجارته والعقارات التي يستغلها. عنده تجارة، نقول بع تجارتك واذهب إلى الحج. عنده عقارات، بيوت، أراضي يستغلها يؤجرها، نقول بعها واذهب إلى الحج، الحج واجب عليك، تمام. قال: بل يلزمه صرف مال التجارة وثمن العقار، أي في الحج. قال: ويشترط كل ذلك في الأجرة في حق المعضوب. يعني هذه الشروط أن تكون فاضلة عنها حتى في حق المعضوب، إلا، قال: ويشترط كل ذلك في الأجرة في حق المعضوب إلا كونها فاضلة عن مؤنة من عليه مؤنتهم مدة السفر، بخلاف مؤنتهم مدة الاستئجار، أي فلا بد أن تكون الأجرة في حق المعضوب زائدة عن نفقة يوم الاستئجار فقط، لا مدة الذهاب والإياب. واضح يا مشايخ؟ أرجو أن يكون كذلك. هذا تعليق على هذه الحاشية الطويلة من المؤلف. ننزل لصلاة الجنازة ونعود لدرسنا، بارك الله فيكم. بسم الله. رجل لا يجب عليه الحج لكن لو فعل ذلك لا بأس يصح من هنا لكن لا يجب عليه الأفضل أنه لا يفعل. نعم بعض العلماء قال إلا إذا كان يثق بالوفاء كأن يكون مثلا عنده وظيفة وهذا المكافأة التي يحصل عليها تكفي لوفاء الدين مثل هذا لا بأس وعلى كل حال هو لا يجب عليه لو فعل ذلك جائز ما في مشكلة. نعم المهم هذا التعليق واضح هذا الفرع واضح لأنه يشكل على بعض الطلبة أحيانا ليس لصعوبته وإنما لكثرة ما ذكره من المسائل تشعبه. نعم لتشعبه انتبهوا له أعيد قراءته مرة أخرى. أيوة بارك الله فيكم. نستمر ها؟ الأستاذ فادي موجود. نعم. طيب بسم الله. نبدأ سفالني نبدأ. طيب نستمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى أركان الحج تفضل. أحسن الله إليكم. قال أركان الحج. أركان الحج ستة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والحلق والتقصير وترتيب معظم الأركان. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى أركان الحج ستة: الإحرام، قال أي نية الدخول فيه. فسر الإحرام بأنه نية الدخول في النسك، فالإحرام هو نفس النية. قال أي نية الدخول فيه بأن يقول بقلبه وجوبا وبلسانه ندبا: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. هذا هو الإحرام. قال والوقوف بعرفة والطواف أي طواف الإفاضة. واضح. ويبدأ وقت طواف الإفاضة من نصف ليلة النحر. يبدأ وقت طواف الإفاضة من نصف ليلة النحر، من نصف الليل ليلة النحر يبدأ وقت طواف الإفاضة. شوف انتبه معي احفظ هذا: طواف الإفاضة والرمي، رمي الجمرة والحلق، هذه ثلاثة أشياء: طواف الإفاضة والرمي والحلق يبدأ وقتها من نصف ليلة النحر. واضح. وينتهي وقتها بنهاية أيام التشريق إلا الحلق فإنه ممتد لا آخر لوقته، أي وقت تحلق ما في مشكلة، لكن الطواف متى ينتهي؟ بنهاية الطواف لا ينتهي كذلك، الرمي ينتهي بنهاية أيام التشريق، الطواف والحلق يمتدان في أي وقت تطوف ممتد. واضح؟ إذن يبدأ وقت الطواف والحلق والرمي من متى؟ من منتصف ليلة النحر، وتستمر الثلاثة إلى آخر أيام التشريق، لكن الحلق والطواف يمتدان. يعني لو أنك أخرت الطواف إلى بعد أيام التشريق لا بأس يقع، لو أنك أخرت الحلق إلى بعد أيام التشريق يقع، لكن الرمي إذا مرت أيام التشريق ولم ترمي تلزمك فدية. واضح أو لا؟ أيوة. إذن هنا لما قال والطواف المراده طواف الركن الذي يسمى طواف الإفاضة في الحج. قال الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي أي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير. قال في التعليق والحلق أو التقصير، قال وأقلها إزالة ثلاث شعرات من شعر الرأس. هذا أقل ما يقع به الركن، أن يزيل ثلاث شعرات من شعرات الرأس أو جزء من كل منها، أي جزء من شعرة وجزء من شعرة أخرى وجزء من شعرة ثالثة، سواء كانت الإزالة هذه حلقا تمام بنحو موس أو نتفا بيد مثلا أو قصا بمقص أو إحراقا بنحو عود كبريت مثلا، لكن لا يحرق رأسه كله. واضح؟ المقصود هنا أن تتحقق الإزالة بأي وسيلة كانت. قال وأقلها إزالة ثلاث شعرات من شعر الرأس أو جزء من كل منها حلقا أو نتفا أو قصا أو إحراقا. قال وترتيب معظم الأركان، أي لا بد من الترتيب بين هذه الأركان ليس بينها جميعا، لأنه يصح أن يقدم بعضها على بعض، فيصح مثلا أن يقدم الحلق على الطواف، ويصح أن يتقدم السعي بأن يكون بعد طواف القدوم قبل الوقوف بعرفة. واضح؟ وذلك أنك إذا وصلت إلى الحرم بعد أن أحرمت في الميقات وصلت إلى الحرم، فإنك أول ما تبدأ به طواف القدوم، يمكنك أن تقدم السعي ليكون بعد طواف القدوم. لاحظ معي، طواف القدوم هذا مستحب ليس ركن ولا واجب، هذا مستحب، فيمكنك أن تقدم السعي الذي هو ركن ليكون بعد طواف القدوم، وذلك قبل الوقوف بعرفة. هنا لا يشترط أن يتأخر السعي، لكن في الأغلب لابد من الترتيب، بمعنى أن الإحرام لابد أن يتقدم على جميع هذه الأركان. واضح؟ ثم الوقوف بعرفة لابد أن يتقدم على باقيها إلا على السعي إذا قدم السعي ليكون مع طواف القدوم. فهمنا أو لا؟ وأما السعي فلا بد أن يقع بعد طواف، سواء كان هذا الطواف طواف ركن وهو طواف الإفاضة أو كان طواف قدوم وهو طواف مستحب، السعي لا بد أن يقع بعد طواف، لا يصح سعي لا ليس قبله طواف. تمام؟ والحلق والطواف لا يشترط الترتيب بينهما، فيمكن أن تقدم الحلق ثم الطواف، ويمكن أن تطوف ثم تحلق، فالأمر واسع. ولذلك قال لك هنا إذ لا بد من تقديم الإحرام على الكل، ولا بد من تقديم الوقوف أي بعرفة على ما بعده إن لم يقدم السعي بعد طواف القدوم، وتأخير الطواف والسعي والحلق عن الوقوف، أي ولا بد أن تؤخر الطواف طواف الإفاضة عن الوقوف بعرفة، وأن تؤخر السعي عن الوقوف بعرفة إذا لم تقدمه بعد طواف القدوم، وأن تؤخر الحلق إلى ما بعد الوقوف بعرفة. واضح؟ قال ولا ترتيب بينها، أي لا ترتيب بين هذه الثلاث التي هي ماذا؟ الطواف والسعي والحلق لا ترتيب بينها، لكن في استثناء السعي لا بد أن يقع بعد طواف صحيح، لا بد. ولذلك قال هنا ولا ترتيب بينها إلا بين الطواف والسعي، فلا بد أن يقع السعي بعد طواف، سواء كان هذا الطواف طوافا مستحب كطواف قدوم أو كان طواف ركن كطواف الإفاضة. فهمنا؟ أيوة. ثم قال أركان العمرة، تفضل. أحسن الله إليكم. قال أركان العمرة، أركان العمرة هي أركان الحج إلا الوقوف. أحسنتم. أركان العمرة هي أركان الحج إلا الوقوف. ثم قال في التعليق وهي الإحرام والطواف والسعي والحلق أي أو التقصير، تمام. قال والترتيب في جميعها كما ذكر، يبدأ فيحرم، تمام، من محل الإحرام سواء كان من الميقات أو كان من أدنى الحل، ثم يطوف ثم يسعى ثم يحلق أو يقصر، تمت عمرته بذلك. هذه هي العمرة، ليس فيها وقوف بعرفة. قال واجبات الحج ستة، نقرأ أو تريدون الأسئلة؟ في أسئلة كثيرة، ها؟ كثيرة أو قليلة؟ سؤالان فقط، صح إذا كان سؤالان سهل. نقرأ قليلا لأن تأخرنا، نحاول أن نكمل هذا ثم ننظر الأسئلة إن شاء الله. 10 دقائق لا بأس، نقرأ هذا تأخرنا يعني في الكتاب، تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال واجبات الحج، واجبات الحج ستة، كون الإحرام من الميقات ورمي الجمار الثلاث والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ليالي التشريق وطواف الوداع وتحرز عن محرمات الإحرام. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى واجبات الحج، واجبات الحج ستة. قال في التعليق الفرق بينها أي بين واجبات الحج وبين الأركان أنه يصح الحج بدونها مع الدم. في الواجبات إذا تركتها صح الحج، لكن يجب عليك الدم، تلزمك الفدية. أما الأركان إذا تركتها لا يصح الحج، لا بد أن تأتي بها. انتبه معي، هذا يحتاج إلى بعض الشرح. نحن قلنا الأركان كم؟ كم الأركان؟ الترتيب السادس، خمسة. الإحرام، إذا ما أحرمت ما دخلت في الحج أصلا، ما في حج. إذا فاتك الوقوف بعرفة، وقوف بعرفة متى يبدأ وقته؟ يبدأ وقته من الزوال يوم عرفة، يوم التاسع من ذي الحجة، من الزوال، ويستمر إلى أن يطلع الفجر يوم النحر. هذا كله وقت، يعني لو جيت أدركت عرفة في الساعة الواحدة فجرا يوم النحر، ليلة يعني مصبح يوم النحر، ليلة النحر أدركت الوقوف بعرفة. جيت إلى عرفة قبل فجر النحر بدقيقة أدركت الوقوف بعرفة. واضح؟ إذن لو أن إنسانا فاته الوقوف بعرفة، ما وصل عرفة إلا وقد طلع الفجر يوم النحر، فاته الوقوف بعرفة، ماذا يفعل؟ نقول يتحلل بعمل عمره، يتحلل بعمل عمره. هو الآن قد أحرم لكنه وصل إلى عرفة بعد أن فاته وقت عرفة، تحلل بعمل عمره، يعني يأتي بأفعال عمره. واحد، يتحلل بعمل عمره ويلزمه هدي، تمام، وعليه القضاء في العام القادم، عليه القضاء في العام القادم. هذا إذا فاته ماذا؟ الوقوف بعرفة. طيب إذا فاته طواف الإفاضة، لم يطف طواف الإفاضة، فاته السعي لم يسعى، فاته الحلق لم يحلق أو لم يقصر، يأتي بها في أي وقت، حتى ولو بعد أيام أو أشهر أو سنوات. نفترض أنه عاد إلى بلاد إندونيسيا ولم يطف طواف الإفاضة، نقول لازلت لم تتحلل من الحج، عليك أن تعود لتطوف طواف الإفاضة. قال هذا كان منذ 5 سنوات، نقول ولو كان منذ 10 سنوات ما زلت لم تتحلل من الحج، لأن التحلل من الحج أي التحلل التام يكون بثلاثة أمور: بالحلق والرمي والطواف. فإذا فعل 2 حل التحلل الأول، وبفعله للثالث تحلل التحلل الكامل. فهمنا يا مشايخ؟ فهنا يقول لك واجبات الحج 6، الفرق بينها وبين الأركان أنها يصح الحج بدونها مع الدم. يصح الحج بدونها أي بدون الواجبات لكن مع الدم، يعني حتى لو لم يأتي بالدم مثلا الحج يصح، لكن مع الإثم وبقاء الدم عليه. تمام. قال وكذا الإثم إن لم يعذر، أي ويترتب عليه الإثم إن لم يكن معذورا. أما إذا كان معذورا كأن ترك واجبا جهلا فإنه يترتب الدم دون إيش؟ دون الإثم. ممكن تقول جهلا، وممكن تقول مثلا كأن ترك المبيت بمنى لحاجة ونحو ذلك، لأنه سيأتي معنا أن من ترك المبيت بمزدلفة لعذر من أعذار الجمعة أو الجماعة، واضح؟ لا يأثم ولا دم عليه، واضح؟ لا يأثم ولا دم عليه. قال وكذا الإثم إن لم يعذر. بخلاف الأركان فإن صحة الحج تتوقف عليها ولا تجبر بدم ولا بغيره. الركن لابد أن يفعله. وكذا يقال في أركان العمرة وواجباتها، مع أن العمرة لها واجبان فقط: الأول الإحرام من الميقات، والثاني التحرز عن محظورات الإحرام، عن محرمات الإحرام. أما الحج فله 6 واجبات كما قال، واضح؟ وهو يريد بهذا أن تعرف أن الشافعية لا يفرقون بين الأركان والواجبات البتة إلا في الحج. ما في عندنا في الصلاة مثلا أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، هذا صنيع فقهاء الحنابلة، عندهم أركان واجبات سنن. فمثلا عندهم التشهد الأول من واجبات الصلاة، إذا تركه عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا سقط درسه، هذا عند الحنابلة. عند الشافعية الواجب هو الركن، الركن هو الواجب إلا في الحج. فعندهم الأركان شيء، الواجبات شيء آخر، واضح؟ قال واجبات الحج 6: 1 كون الإحرام من الميقات. قال هو لغة الحد، أي الميقات معناه لغة، معناه لغة الحد. وشرعا زمان العبادة ومكانها، زمان العبادة ومكانها، وهو المراد هنا، أي المراد هنا المكان. تمام. قال فميقات من بمكة مكة، من كان في مكة من أين ميقاته؟ من مكة ذاتها. تمام. قال ولتهامة اليمن يلملم، تهامة قد تكون يعني ممتدة، تهامة الحجاز التي هي مثل جدة وهذه المناطق الساحلية، هذه تسمى تهامة الحجاز. تمام. وتهامة اليمن اللي هي مثل زبيد ونحوها. تمام. قال ولتهامة اليمن يلملم، ولنجد قرن، قرن المنازل. تمام. ولأهل العراق وخراسان ذات عرق، ولمصر والمغرب الجحفة. تمام. واليوم يحرمون من رابغ، منطقة اسمها رابغ. قال والشام، ولأهل مصر والمغرب الجحفة، والمدينة والشام ذو الحليفة. قال لك فإن جاوز الميقات، فإن جاوز الميقات مريد النسك ثم أحرم ولم يعد إليه قبل التلبس بنسك فعليه دم. يعني أنت مررت على الميقات وأنت تريد النسك، تريد الحج أو تريد العمرة، ولم تحرم من الميقات، بل تجاوزته بلا إحرام وتلبست بنسك، يعني بدأت النسك مثلا في العمرة بدأ بالطواف، طواف العمرة، فهمنا أو لا؟ وتلبست بالنسك فعليك دم. مفهومه أنك لو عدت قبل أن تتلبس بالنسك إلى الميقات فلا دم عليك، أي يسقط الدم. انظر ماذا قال: فإن جاوز الميقات مريد النسك ثم أحرم ولم يعد إليه، أي إلى الميقات، قبل التلبس بنسك فعليه دم. ثم قال: ورمي الجمار الثلاث. الواجب الثاني من واجبات الحج رمي الجمار الثلاث. قال: أي الجمرة الكبرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة وهي التي تلي مكة. من منكم حج؟ واحد فقط، اثنين، واحد فقط، واحد، اثنين، ثلاثة، ما شاء الله، جيد. انتبهوا معي، هنا منى وهنا منى وهنا مكة. في منى يوجد مسجد الخيف، هنا توجد جمرة، وهنا الثانية، وهنا الثالثة. هذه الجمرة تسمى الكبرى وهي التي تلي مسجد الخيف، وهذه الجمرة الوسطى، وهذه جمرة العقبة الصغرى. بعض الكتب حتى تنتبه تسمي هذه الكبرى، واضح، وتسمي هذه الصغرى. بعض الكتب تسمي هذه الكبرى وتسمي هذه الصغرى، ما في مشكلة، ما في مشكلة. حتى تضبط الأمر جيدا قل الجمرة الكبرى التي تلي مسجد الخيف، خلاص معروفة، أي التي بعده مباشرة، ثم الوسطى التي بينهما، ثم جمرة العقبة التي تلي مكة، أي قريبة من مكة، إلى جهة مكة، واضح؟ أيوة. في يوم النحر يرمي هذه فقط، أما في أيام التشريق فيرمي الثلاث. في يوم النحر يرمي هذه بسبع، وفي أيام التشريق 21 21 21، 63، وهنا سبعة، كم يصير؟ كم مجموع؟ المجموع 70، لا يحتاج إلى حساب. 7 و7 و7 21، 3 أيام، كم صار؟ 63، 63 زائد 7 يوم النحر كم؟ المجموع 70، صح؟ هنا هذا إذا لم يعجل، أما إذا عجل بمعنى بقي في منى يومين فقط وخرج من منى معجلا، فحينئذ نقول سيرمي كم؟ 49، 70 ينقص منها 21، كم يبقى؟ 49. واضح أو لا؟ انظر ماذا قال: قال الكبرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة وهي التي تلي مكة، فيجب عليه أن يرمي جمرة العقبة فقط يوم النحر بسبع حصيات، ويدخل وقته بنصف ليلة النحر، ويمتد إلى آخر أيام التشريق. قلت لك بنصف ليلة النحر يدخل الوقت لثلاثة أشياء: لطواف الإفاضة والحلق والرمي. الرمي ينتهي بخروج أيام التشريق، أما غيره كالطواف والحلق، يعني الطواف والحلق، فيمتد حتى يفعل. قال: ويمتد إلى آخر أيام التشريق، وأن يرمي الجمار الثلاث على الترتيب المتقدم، أي يبدأ بالتي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم العقبة بهذا الترتيب. قال: في أيام التشريق الثلاثة بسبع حصيات لكل واحدة في كل يوم منها، ويسقط رمي اليوم الثالث بالنفر الأول إن نفره، أي إن تعجل ب بالخروج من منى، فبقي في منى ليلتين فقط، واضح؟ وخرج ولم يبقى في الليلة الثالثة أو في اليوم الثالث من أيام التشريع. قال: ويدخل رمي كل يوم بزوال الشمس، أي أنه لو رمى في وقت الضحى لا يجزئه الرمي، إنما يدخل وقت الرمي متى؟ إذا زالت الشمس. ويمتد إلى آخر أيام التشريق، فلا يصح أن يرمي بعد أيام التشريق، فإذا فاتت أيام التشريق وكان قد ترك الرمي فيلزمه دم. فهمنا؟ إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، ونترك إن شاء الله باقي الواجبات، لأن الشرح يطول هذا، إلى الدرس القادم. والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكن قبل أن نختم، أستاذ مفتاح الإحسان أتى بضابط المبالغة الذي ذكرناه في الدرس القادم، في الدرس الماضي. نعم، ماذا قال في المبالغة؟ ماذا قال العلامة البنتاني؟ اقرأ فقرة عبارة عبارة، جملة جملة، حتى أتابعك. ماذا قال؟ قال شيخ محمد نووي البنتاني، نعم، في بهجة الوسائل، بهجة الوسائل شرح المسائل، قال: فالمبالغة نوعان. قال: فالمبالغة نوعان، تفضل. أحدهما أن يسعد الماء إلى أقصى الحنك في المضمضة. قال: أحدهما أن يصعد الماء إلى أقصى الحنك في المضمضة، نعم، وإلى الخيشوم في الاستنشاق. وإلى الخيشوم في الاستنشاق، هذه الصورة الأولى من صور المبالغة، نعم. وثانيهما ملء الفم، ملء الفم أو الأنف بالماء على خلاف العادة. قال: وثانيهما ملء الفم أو ملء الأنف بالماء على خلاف العادة، هذه الصورة الثانية من صور المبالغة، نعم. وإن لم يحصل تصعيد كما أفاده الشرقاوي. وإن لم يحصل تصعيد كما أفاده الشرقاوي، أي في حاشيتي على تحفة الطلاب، شرح تحرير تنقيح اللباب. أحسنتم، شكرا جزيلا. في أحد آخر كلف بشيء؟ ما في؟ نكتفي بهذا. طيب، إذا عندكم سؤال تفضلوا بالسؤال. نعم، تفضل. طابور الحج، حتى في بعض المحافظة هذا يكون الطابور إلى سنوات طويلة، عشر سنوات. نعم، عشر سنوات، نعم، أكثر. نعم. ثم مثلا واحد يجب عليه الحج من حيث شروط هكذا، ثم يمنعه هذا الطابور، ما الذي يجب عليه إذا كان هكذا حاله؟ أحتاج أن أتأمل فيها، الكلام فيها صعب لأنها مما يعم بها البلوى. إن شاء الله أتأمل فيها أولا ثم أعطيك الخبر إن شاء الله. لكن الصورة واضحة. واضحة الصورة، نعم، واضحة الصورة، نعم. سؤال آخر. السؤال الثاني شيخنا، طبعا في بعض مثلا يكون فاضلين عن دينه ومؤنته ومؤنته ما ينفق عليهم مدة الذهاب، طبعا في ضابط لائق به، نعم، نعم، نعم، أو لائق بأهله هكذا، نعم، نعم. ولكن في مثل هذه الأيام يا شيخ، مؤنة المرء هذا قد لا ينضبط. الشيخ مثلا في رجل واحد غني مثلا، هو في اليوم ممكن يأخذ مليون، نعم، هذا فقط للطعام مثلا، نعم. كيف نتعامل مع مثل هذا؟ كل، نعم، بحسب ما يليق به. فالغني يليق به نفقة الأغنياء، والمتوسط يليق به نفقة المتوسطين، والفقير تليق به نفقة الفقراء. هذا ضابطه العرف، واضح؟ فالفقهاء عندما عبروا بكونه لائقا أي بحسب المعتاد، بحسب ما جرت به العادة. ليس صرفا يعني. لا ليس صرفا. ما ينفقه الإنسان في طعامه وشرابه ولباسه من المباحات والمستلذات التي هي حلال لا يعد إسرافا. نعم لا يعد. سيأتي معنا في باب الحجر إن شاء الله. لأن الإنسان قد يأكل له أن يأكل ما شاء. لا يعد إسرافا ولا يكون آثما بذلك. لا يكون آثما. من كلام الإمام الشافعي لو أنفق الرجل ثلث ماله على الطيب ما كان مسرفا. نعم تفضل. بارك فيكم يا شيخنا. كيف الجمع بين كون حج الشخص مبرورا وبين كونه بعد أن حج لابد أن يقع منه ذنوب وسيئات؟ نعم المقصود أن يكون مبرورا أي في أثناء الحج، أي أنه لم يرتكب إثما في أثناء الحج. فإذا كان لم يرتكب إثما في أثناء الحج وقع حجه مبرورا فتكفر جميع ذنوبه. أما لو وقعت عليه ذنوب بعد أن عاد من الحج حصلت له ذنوب فهذه تبقى تحت المشيئة. واضح أو لا؟ نعم فهمنا؟ نعم. أما الحج الذي يكفر الذنوب هو الحج الذي لا إثم فيه، أي لم يقع فيه إثم، هذا المقصود. يعني في أثناء الحج لم يحصل منه إثم. نعم. والسؤال الثاني، الرجل ما زال في سعي لم ينتهي بعد، ثم آخر يعني وقع ذلك، يعني مصري انتهى من السعي وبقي منه تحلل واستعان بمن ما زال في إحرامه، هل هذا جائز؟ يعني أزال شعر غيره هذا. استعان به في ماذا؟ في حلق شعر. استعان بمن كان في السعي في إزالة نعم. شعره لا بأس. لا بأس. نعم لا بأس. نعم. أنت تقصد أنه لم يرتب أو تقصد أن الذي كان يسعى حلق الشعر؟ الذي كان حلق بأنه ما زال في إحرامه. الذي حلق شعر غيره. لا بأس. لا بأس. نعم لا بأس. نعم. نكتفي بهذا. نعم. عندي سؤال في العبارة في اشتراط وجوب استنابة الحج. قال شيخنا بعالة المحترف لا عن مال تجارته والعقارات التي يستغلها. نعم. السؤال لماذا يفرق بين آلة يستغل. نعم. بل يلزمه صرف مال التجارة وثمن العقار. نعم. لماذا يفرق؟ يلزمه صرف مال التجارة وأجرة العقار المستغل في الحج. نعم. لماذا يفرق بين آلة المحترف ومال التجارة؟ لماذا يفرق بين آلة المحترف ومال التجارة؟ لأن مال التجارة ليس مقصودا لذاته. واضح؟ مال التجارة ليس مقصودا لذاته، فهو يقلبه ليربح. لكن آلة المحترف هي مقصودة لذاتها ليحصل بها الكسب، فهي ليست معدة للتبادل والبيع والشراء، هذا الفرق. فهي جزء مما يحتاج إليه، لا يقصد صاحبها أن يبادل بها، بخلاف التجارة ويقصد أن يبادل بها ليربح، هذا الفرق. إذن إذا كان له بيت، بيت أجرة، نعم نعم، إذا كان عنده بيت يؤجره نقول له يجب عليك أن تبيعه لتحج. ما شاء الله. نعم. ثم سؤال ثاني شيخ. تفضل. عمره سنة. كثير من المؤتمرين بعد العمرة في اليوم التالي يعتمر مرة أخرى سنة ويحرم من التنعيم ولو اعتمر في اليوم الواحد 7 مرات ما في مشكلة. لكن لا لا مستحب، هذا مستحب أن يعتمر حتى في اليوم الواحد ما يريد من العدد. لكن لا يجب عليه أن يعود إلى بلده ثم لا يجب عليه. لا يجب عليه. لا يجب عليه. له أن يكثر من العمرة. الأحاديث في الاستحباب من التتابع، استحباب التتابع بين الحج والعمرة كثيرة. حتى في يوم واحد يعتمر أكثر من مرة لا بأس. من أين يحرم شيء؟ من التنعيم. من التنعيم. من أدنى الحل. من التنعيم. سيأتي معنا. نعم. من التنعيم وغيره. نعم. خلاص جزاك الله خير. نكتفي بهذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.